قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن ثمن الكلب. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: النهي عن ثمن الكلب، أي أنه لا يجوز بيعه وشراؤه، بل من احتاج إليه في حدود ما ورد به الشرع من الصيد والزرع والماشية فإنه ينتفع به ويختص به عندما يحوزه ويكون بيده، فإضافته إليه إضافة اختصاص وليست إضافة ملك بحيث يتملك ويباع ويشترى، وإنما يختص بالشيء الذي وقع في يده والذي سبق إليه، يكون مختصا به دون غيره للانتفاع، بمعنى أنه لا يزاحمه فيه أحد ولا ينافسه فيه أحد ما دام أنه في يده وهو محتاج إليه. فمقصود النسائي من الترجمة هو بيان تحريم ثمن الكلب أي بيعه، وأنه لا يجوز الحصول على ثمن في مقابله بحيث يباع ويكون له ثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وجمهور العلماء على التحريم سواء كان معلما أو غير معلم، وإنما إضافة الكلب إلى الإنسان كما جاء: إذا أرسلت كلبك، فإن هذه الإضافة إضافة اختصاص وليست إضافة ملك، لأن الكلاب لا تملك، ولكن من وقعت يده عليها فإنه يختص بها ولا ينافسه غيره فيها ولا يزاحمه غيره عليها، بل هو الأولى بها والأحق بها لأنه اختص بها دون غيره، وإذا استغنى عنها أرسلها أو أعطاها لمن ينتفع بها. أما أن يمسكها ولا تخرج منه إلا بثمن ولا إلا بقيمة فهذا لا يسوغ ولا يجوز. وقد أورد النسائي حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن، فقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يعني يدل على أنه حرام وأنه لا يسوغ. وكذلك حلوان الكاهن وكذلك مهر البغي، وهي ما تعطاه على الزنا وفي مقابل الزنا، فإن ذلك لا يجوز، لأن العمل محرم والعوض محرم، وليس كالزواج، الزواج حلال والمقابل الذي هو المهر حلال، وإنما قيل له مهر لأنه في مقابل تلك المنفعة المحرمة، كما أن المهر في مقابل المنفعة المشروعة والمنفعة المباحة، فصورته صورته من حيث أن هذه منفعة مباحة مقابلها مهر حلال ومباح، وهذه مضرة، وإن كان قد ينتفع بها الإنسان من جهة قضاء شهوته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات، فهي منفعة عاجلة ولذة عاجلة تعقبها حسرة وندامة، فقيل له مهر لأنه في صورته، وإلا فإنه يعني حرام وما يقابله حرام، والمباح والحلال هو الزواج الذي يقابله المهر الذي هو حلال ومباح. وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته, ما يعطاه على كهانته وفي مقابل كهانته أيضا ذلك حرام لا يجوز, لأن الكهانة حرام وأخذ الشيء في مقابلها حرام, الكهانة حرام فعلها وأخذ الشيء في مقابلها حرام. والمقصود من الترجمة هو قوله نهى عن ثمن الكلب, وبعض أهل العلم قال بجواز بيعه وأنه لا بأس به, ويستدلون على ذلك بإضافة الكلب إلى الإنسان حيث قال أرسلت كلبك, لكن ما دام جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الثمن فذلك يدل على أنه حرام, والإضافة إنما تكون للاختصاص, فإذا احتاج إليه لزرع أو ماشية أو صيد فقط استعمله, وإن استغنى عنه فإنه يرسله أو يعطيه لمن ينتفع به بدون مقابل. قال أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث, عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب عبد محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن, عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, لأن الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة ستة متفق على عددهم في الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه, والمتفق على عددهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن البكر وسعيد المسيب و سليمان بن يسار, هؤلاء متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيه ثلاث أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, والذي يكثر أو الذين يكثر ذكرهم في الأسانيد عند النسائي من هؤلاء الثلاثة المختلف في جعل أحدهم السابع هم أبو سلمة وسالم بن عبد الله, وأما أبو بكر بن عبد الرحمن فمجيئه قليل كما هو واضح من الأسانيد والروايات التي تمر بنا, فإن ذكر سالم كثير وذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كثير وذكر أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قليل, وهو كما قلت أحد الأقوى أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم, وقد ذكرهم ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين, ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ذكر في أوله جملة من المفتين من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم في الأمصار, وعندما جاء المدينة وذكر المفتون في المدينة من الصحابة ثم ذكر المفتين من التابعين وذكر الفقهاء السبعة وجعل السابع منهم هذا الذي معنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وأورد بيتين من الشعر الثاني منهما يشتمل على السبعة, وذلك قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة, عن أبي مسعود, عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهور بكنيته أبو مسعود, كما أن ابن مسعود مشهور بنسبته وهذا مشهور بكنيته, وبينهما تشابه بين الكنية والنسبة, ولهذا يأتي في بعض الكتب أحيانا التصحيف بين ابن مسعود وأبي مسعود كما جاء في حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله في بلوغ المرام أو في سبل السلام, جاء عن ابن مسعود وهو أبو مسعود, يعني يكون التصحيح بين ابن وأبي, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الأخ يسأل عما ذكره الشارح, السندي يقول في عن ثمن الكلب ظاهره حرمة بيعه وعليه الجمهور، ولعل من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله وقد علم نسخه، والله تعالى أعلم. يعني هذا الذي يقول به يقول لعله يحمله على ما ذلك الوقت الذي كان قد أمر بقتل الكلاب، لكن كما هو معلوم الحديث واضح الدلالة على العموم كما عليه الجمهور، وأنه لا يجوز بيعه ولا أخذ الثمن في مقابله. وأما الذين قالوا بالجواز فكما قال السندي إما حملوه على ذلك الوقت أو أنهم قالوا أنه يعني أن ذلك في الشيء الذي لا ينتفع به، أما الشيء الذي ينتفع به للماشية أو الحرث أو الصيد فإن هذا يجوز بيعه، لكن الصحيح هو عدم الجواز مطلقا، وأن من احتاج إلى شيء من الكلاب في حدود ما ورد به الشرع انتفع، وإذا استغنى أرسله أو أعطاه لغيره دون أن يأخذ في مقابله ثمنا. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. ثم ورد النسائي حديث من هو؟ أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، وهذا يدل على التحريم. لا يحل يعني بمعنى أنه يحرم، وهو نتيجة النهي، يعني بل هي من صيغ النهي أن يأتي بلفظ لا يحل، يعني يأتي النهي بلفظ لا يحل، يعني معناه يدل على التحريم، وهو مثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى الصدفي وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، والنسائي وابن ماجه، مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معروف بن سويد، عن معروف بن سويد وهو مقبول أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن علي بن علي بن رباح، عن علي بن رباح وهو ثقة، نعم، أخرج له أصحاب كتب البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ثم أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام، وكسب الحجام، وهذا يدل على أن هذه من أشر المكاسب، لكن الأول والثاني محرمان لا يجوز دفعهما، وأما الثالث فهو ليس للتحريم الذي هو كسب الحجام، ولكنه يعني للدلالة على رداءة المهنة وعلى دناءتها، وأنها ليست بمهنة شريفة، وأن لا ينبغي الحرص عليها والفرح بها، لأنها من أدنى المكاسب وليست من أعلاها وأشرفها. وكما هو معلوم المكاسب أو وجوه المكاسب تتفاوت، منها ما هو مرغوب فيه ويرغب فيه، ومنها ما لا يرغب فيه، وعلى هذا فيكون بمعنى شر، يعني بمعنى يعني الذي هو دون غيره، والذي يكون بمعنى الرديء، كما جاء في بعض الحديث ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، يعني أن هذا الخبث فيما يتعلق بالحجام يعني رداءة، يعني كسب الرديء، ما هو كسب يعني شريف، كسب يعني محترم، ولا كسب يعني يفرح به ويحرص عليه، بل هو كسب يعني رديء ومهنة ليست شريفة ولا ينبغي الحرص عليها، والناس لا يستغنون عنها. فإذا من يعني يتولاها يعني يتولاها لحاجة الناس إليه وهو كسب الرديء لا يرغب فيه، ليس كأنواع المكاسب التي يرغب فيها، هذا فيه تنفير منها. لكن من احتاج إليها أو من يعني تولاها فإن الناس بحاجة إليها ويجوز أخذ الأجرة عليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وعلى هذا فيكون الشر فيما يتعلق بالحجام يعني أنه من أدنى المكاسب وأرداها، وليس بكونه حراما كما يتعلق بحلوان الكاهن وثمن الكلب. ومن المعلوم أن الأشياء قد تقرن أو يقرن بينها في الذكر ولا تتساوى في الحكم، وإن شملها الوصف من جهة كونها شر ومن جهة كونها خبيثة، إلا أن الخبث يكون بمعنى الرديء ويكون بمعنى الحرام الذي لا يجوز تعاطيه. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تيمموا من خبيث منه تنفقون، يعني الرديء، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، يعني أن الإنسان يعني ينفق مما يحب ولا ينفق مما يكره الذي هو رديء الطعام أو رديء الشيء وعدم جيده. نعم. قال أخبرنا شعيب بن يوسف. شعيب بن يوسف النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى. عن يحيى القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن يوسف. عن محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. الترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الرخصة في ثمن كلب الصيد. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. ثم ورد النسائي الرخصة في ثمن الكلب، كلب الصيد. نعم. الرخصة في ثمن كلب الصيد، إنما ذكر يعني النهي عن ثمن الكلب، أتى بعد هذا بهذه الترجمة وهي الرخصة في ثمن كلب الصيد. يعني المقصود من هذه الترجمة أن أخذ الثمن على كلب الصيد أنه سائغ وأنه مرخص فيه، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن كلب الصيد وغيره كل الكلاب لا يجوز أخذ الثمن عليها، وعموم ثمن الكلب أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب يشمل الكلاب كلها، فالذي يحتاج إليه هو الذي يمكن يعني ينتفع به، وأما غيره فلا يجوز اقتناؤه. وقد مر أنه من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث نقص من عمله كل يوم قراط، يعني منع فيه تنفير من اقتنائها، والتي يسوغ اقتناؤها هي التي تستعمل ويستفاد منها في حدود ما ورد به الشرع، وهي الأمور الثلاثة. فهذه من احتاج إلى كلب استعمله فيها حيث سبق إليه ولا يزاحمه في غيره، وإن استغنى عنه تركه، وإذا استغنى عنه لا يبيعه ويأخذ ثمنا له، لأن ذلك داخل في عموم النهي عن ثمن الكلب، وداخل تحت عموم قوله شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله أن قال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور والكلب إلا كلب صيد, إلا كلب صيد. قوله إلا كلب صيد هذه هي التي أتى النسائي بالترجمة من أجلها, قال يعني أن مفهوم هذا الاستثناء أن ثمن كلب الصيد لا يحرم بل هو سائر, لكن النسائي عقب ذلك بقوله إنه غير صحيح. وقد أورد النسائي الحديث في مكان آخر سيأتي وقال إنه منكر, قال هناك إنه منكر, قال هنا ليس بصحيح وقال فيما يأتي إنه منكر. والإسناد رجاله ثقات ومحتج بهم, إلا أن فيه أبو الزبير الراوي وهو مدلس, لكن الحديث في صحيح مسلم بدون الاستثناء, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن الكلب والسنور فزجر عن ذلك, لكن ما فيه إلا كلب صيد, فالاستثناء إنما هو عند النسائي. وعلى هذا فما جاء في الكلب والنهي عن ثمنه بإطلاق الذي جاء في صحيح مسلم مطابق لما جاء في الأحاديث, وفيه بالإضافة إلى ما جاء في الأحاديث النهي عن ثمن السنور, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنه كما زجر عن ثمن الكلب. وعلى هذا فيكون الاستثناء يعني غير ثابت, الاستثناء غير ثابت, ويكون يعني إما شاذا وإما منكرا, إما شاذا على اعتبار أن فيه مخالفة يعني لما هو أوثق منه, والنسائي قال فيما بعد يعني إنه منكر وقال هنا ليس بصحيح. وعلى هذا فالمعتبر أو المعتمد هو ما جاء من النهي المطلق عن ثمن الكلاب ويدخل فيها كلب الصيد, وأن الإنسان إن احتاج إليه استعمله وإن استنى عنه تركه ومكن غيره من أن يستفيد منه, لكن لا يأخذ على ذلك ثمنا. ثم أيضا يعني أخذ الثمن على الكلب يعني ما هو جيد, لأن يعني ذلك يعني ليس بلائق, كل إنسان يعني يكون يعني بائع كلاب أو يعني تاجر كلاب, يعني هذا يعني شيء سيء, لا سيما وقد جاء الزجر عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث دال على ثمن, على النهي عن ثمن الكلب والسنور, والحديث في صحيح مسلم بدون زيادة الاستثناء, الاستثناء هذه انفرد بها النسائي. نعم. يسأل عن السنور, وش فيه؟ ما هو السنور؟ هو الهر, الهر والقط, يعني ما في فرق بين الهر الأليف والهر المتوحش؟ نعم. لا, هو الاسم هو الهر والقط والسنور, كلها أسماء لمسمى واحد. نعم, هو كما أشرت يعني هو من قبيل الكسب الرديء الذي يعني لا يفرح به ولا يحرص عليه, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحج ما أجره ولو كان حراما لم يعطيه, يعني الناس يعني كما هو معلوم ما يستغنون عن الحجامة, ولا بد من الحجامة, وليس يعني متعين أن يبذل أو تبذل الحجامة بدون مقابل, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره, فدل على أن أخذ الإجرة على ذلك أنها سائغة, لكن يعني ما جاء هذا يدل على رداءة الكسب وأنه كسب ليس بشريف لا يفرح به ولا يحرص عليه, ليس كالبيوع التي رغب فيها والمهن التي رغب فيها كالزراعة وكالتجارة, إذا كانت يعني مع صدق ومع يعني بر وسلامة. نعم. حيوان آخر من السنور؟ ليش؟ ألا يوجد حيوان آخر من السنور؟ ما السنور هو الهر. هو الفر. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن، ما أعرف أنه يطلق على شيء حيوان آخر غير الهر أو القط. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي. إبراهيم الحسن المقسمي وهو ثقة، نعم، أخرج له أبو داود النسائي. أخرجه أبو داود النسائي. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن سواء قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها، قال ما أمسك عليك كلابك فكل، قلت وإن قتل، قال وإن قتل، قال أفتني في قوسي، قال ما رد عليك سهمك فكل، قال وإن تغيب علي، قال وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل قد صلى يعني قد أنتن. قال ابن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ومقصود النسائي من إراده تحت الترجمة وهي الرخصة في ثمن الكلب ذكر الإضافة، لأن قول لكلابا أو أكلبا، إن لي كلابا، لي كلابا مكلبة يعني معلمة ومدربة وممرنة، فقال ما إذا أرسلت كلبك، فالمقصود من إرادة في الترجمة ذكر الإضافة، يعني وأنه يعني ما دام أضافه إليه يعني فهو ملكه وملكه يبيعه، لكن كما قلت الإضافة هي للاختصاص كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، قالوا هي إضافة اختصاص وليست إضافة تمليك، فالإنسان يختص به دون غيره، يختص به دون غيره، وإذا استغنى عنه تركه، لا يبيعه ويخرج من يده بالبيع ويأخذ له مقابل. فإذا يراد بالإضافة هنا الاختصاص وليس التمليك الذي يخرج عنه بالبيع والشراء. وعلى هذا، وهذا هو وجه إراد النسائي الحديث تحت هذه الترجمة وهي الرخصة في ثمن كلب الصيد، لأنه أضافه إلى نفسه حيث قال لي كلابا، لي يعني وكأنه ملك له، وقال إذا أرسلت كلبك فأضافه إليه، هذا هو وجه إرادة الحديث في الترجمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكر اسم الله عليه فكل، إيش كان؟ قال إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها، قال ما أمسك عليك كلابك فكل، قلت وإن قتلن، قال وإن قتلن. عرفنا هذا في الدرس الماضي، ما أمسك عليك كلابك فكل، قال وإن قتلن، قال وإن قتلن. وعرفنا أن المقصود بالقتل هو الذي فيه جرح وفيه خروج الدم، أما إذا كان القتل بالصدم أو الربوض عليه ويموت بسبب الثقل فإنه يكون ميتا ويكون حراما لا يحل. والإنسان نفسه لو أنه يعني برك على حيوان أو وطع على حيوان حتى مات يعني بسبب ذلك فإنه يكون حراما ويكون ميتا، والذي فعله إنسان، فكذلك فعل الكلب، ولكن المقصود من ذلك الذي فيه جرح كون يجرح. لهذا قال ما علمتهم من الجوارح، لأنها تجرح الحيوان وتخرج دمه، وإذا كان بهذه المثابة هو الذي يحل. فإن قتلنا أي يكون القتل بالجرح وليس بالثقل. قال أفتني في قوسي، قال ما رد عليك سهمك فكل. ما رد عليك سهمك فكل، يعني ما أصبت به بسهمك فكله ووقع في يدك. قال فإن، قال وإن تغيب علي، قال وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صلى. يعني أنك إذا وجدته إذا أصبته بسهمك ولكنه هرب وغاب عنك ولكنك أدركته بعد ذلك لحقته وجدته، فقال إذا ما كنت وجدت فيه أثر غير سهمك فكل، أو صلى أي أنتنى يعني لا تأكل. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن ابن سواء. عن ابن سواء هو محمد بن سواء وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود فأخرج له في الناسخ. عن سعيد. عن سعيد عن من؟ عن أبي مالك. عن سعيد هو ابن أبي عروبة وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي مالك. عن أبي مالك وهو عبيد الله بن الأخنس. نعم. عبيد الله بن أخنس وهو صدوق. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن جده. عن جده يعني جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو، وليس جده محمد الذي هو جد عمرو، وإنما هو جد شعيب، وشعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو أبو العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال ابن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يعني أن ابن سواء رواه عاليا ورواه نازلا، وهو في الإسناد الأول نازل لأنه بينه وبين أبي مالك من سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة، وهنا يقول أنه سمعه من عبيد الله، فيكون رواه نازلا ورواه عاليا، وذكر الاثنين هنا النسائي ذكر الاثنين، الطريق النازلة التي جاءت في الأول والطريق العالية التي يقول فيه ابن سواء سمعته من أبي مالك، يعني بدون واسطة. ومن المعلوم أن الراوي يحصل الحديث بواسطة ثم يظفر به بدون واسطة فيرويه على الحالين، ولا إشكال في ذلك، ولا تعل رواية الأخرى، بل هذه صحيحة وهذه صحيحة، هذه ثابتة وهذه ثابتة، هذه جاءت بعلو وهذه جاءت بنزول، وغالبا النزول أول والعلو آخرا، لأن من حصله بنزول حرص على أن يحصله بعلو، فإذا ظفر به بعلو يكون رواه على الوجهين النزول ثم العلو. قال رحمه الله تعالى الإنسية تستوحش. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي الحليفة من تهامة فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات القوم، فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور، فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير، فبينما هم كذلك إذ ند بعير وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الإنسية تستوحش، يعني الحيوانات الإنسية تستوحش، يعني تكون مثل المتوحشة التي نافرة من الناس والتي هي في الفلات وبعيدة عن الناس وتهرب من الإنسان، فإذا يعني حصل من بعض الحيوانات الإنسية أن هربت ولم يتمكن من الحصول عليها إلا برميها وحبسها بسبب الرمي، فإنها تكون مثل الوحشية، لأن الوحشية تصاد بذلك والإنسية أيضا تصاد بذلك إذا توحشت وهربت وشردت ولم يتمكن الناس من الوصول إليها إلا بهذه الطريقة وهي رميها كما ترمى الحيوانات المتوحشة. هذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وقال له ذي الحليفة من تهامة، وهو مكان غير الميقات الذي هو في المدينة وإنما يوافقه في الاسم، فحصلوا يعني غنائم وكان فيهم في من كان في مقدمة القوم من استعجل وذبح وطبخ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في أخريات القوم فدفع يعني حرك وأسرع حتى وصل إليهم وأمرهم بإكفاء القدور، ثم قسم الغنائم وعدل كل عشر من الغنم ببعير يعني قسمة. ومن المعلوم أن القسمة يعني ينظر فيها إلى حالة المقسوم، فقد يكون يعني عدد من الغنم بنفاستها وضخامتها تساوي يعني قد يكون يعني خمس من الغنم مثلا تساوي بعيرا لكونها كبيرة وضخمة، وقد تكون يعني هزيلة وصغيرة فتكون عشرة تعادل بعير. ومن المعلوم أن القسمة ينظر فيها إلى التساوي في الحقوق، لأن البعير قد يساوي سبع وقد يساوي خمس وقد يساوي عشر على حسب حالة البعير نفسه وعلى حسب حالة الغنم التي يعادل بها. أما بالنسبة للأضاحي والهدي فإن البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأما القسمة تقبل الزيادة ونقصان، لأن هذه حقوق ينظر فيها إلى المقايسة والمماثلة والمقاربة. وبينما هم كذلك إذ ند بعير هرب، وكانت الخيل يسيرة، الخيل التي يعني تكون سباقة وتكون يعني فيها جري قوة يعني على الحاق لحوق البعير الذي ندى، فصعب أو غلب ذلك البعير الناس فرماه شخص بسهم حبسه الله عز وجل بسبب هذه الرمية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها ففعلوا به هكذا. قد سبق أن مر بنا الحديث من طريق أخرى وفيه أن التي انفلتت أنها تذبح كما يفعل بها كما يفعل بالصيد، لأنها لو كانت بيد الإنسان يذبحها ذبحا مع حلقها ويفصل الرأس من الرقبة، لكن إذا هربت وصارت كالمتوحش تعامل معاملة المتوحش، كما أن الأشياء الوحشية لا تدرك إلا برميها، فكذلك من كان من الإنسية لحق بها وصار متوحشا مثلها فإنه يعامل معاملة الحيوانات المتوحشة بأن يرمى حتى يحصل اصطياده والتمكن منه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرجه النسائي وحده. عن حسين. عن حسين بن علي المعلم الجعفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مسروق. عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباية بن رفاعة. عن عباية بن رفاعة بن رافع رضي الله عنه رحمة الله عليه وحديثه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه وقد مر ذكره. بالنسبة الضبط فدفع يا شيخ أو دفع؟ يعني بدونها دفع سندي شو فدفع على بناء المفعول أي جاء سريعا كأنه مدفوع إليهم. ما أقول ما يعني من الذي دفعه يعني، وإنما الدفع هو يعني التحرك والانتقال، والإنسان يعني أسرع وتحرك يعني، وأظن فيه الدفع من عرفة، دفع من عرفة يعني، أظن ورد فيه شيء من هذا دفع. ها؟ إيش؟ شو؟ ذكر له إيش؟ شو؟ اي نعم يعني انه تحرك. اي نعم اي نعم الاسراع يعني هذا سببه. نعم ويمكن ان يكون يعني دفع اذا كانت الرواية بهذا، اذا كانت الرواية بهذا فيحمل على انه كالمدفوع يعني من شدة السرعة، ومن المعلوم ان الذي يدفع يعني يسرع ويكون كالمدفوع، هذا ان كانت الرواية دفع. اما اذا كانت انها ليست كذلك فدفع أقرب من دفع دفع. في أوله يقول فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور. نعم. يعني هذا غنيمة ولا كيف؟ نعم غنيمة، لهذا قسمها الرسول في الآخر. طيب فأمره الآن بقلب بكف القدور، يعني كان يعني أنهم عملوا عملا يعني خاطئا يعني، فعوقبوا على ذلك بإتلافه عليهم، وبعد ذلك قسم عليهم لأنهم تصرفوا تصرفا في غير محله. قال رحمه الله تعالى في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء. قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله أو سهمك. يعني ثم أرد النسائي في الصيد يقع في الماء في الذي يرمي الصيد فيقع بالماء يعني يصيبه بسهمه ولكنه وقع في الماء وأدركه ميتا، لكن هل هذا الموت هل سببه الماء أو سببه السهم الذي أصابه؟ لأنه قد لو لم يقع في الماء قد يسلم وقد يعيش يعني فترة، لكنه إذا وقع في الماء يغرق ويموت بسبب الماء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني إيش قال في الأول سأل رجلا سألت عدي بن حاتم يقول سألت رسول الله عن الصيد نعم أيوة. فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل فإن وجدته قد قتل يعني إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل عند الرمي، فإن وجدته قد قتل يعني قد مات، وبذلك بسبب سهمك وفي أثر سهمك فكل، لأنه يحل بذلك. وإن أدرك الإنسان حيا لازم أن يذبحه كما سبق أن عرفنا في بعض الروايات، قال إلا أن يكون يعني وقع في ماء ولا تدري هل مات بسبب السهم أو بسبب الماء، فإنه لا يأكل. وهذا من جنس ما جاء في قضية الإنسان إذا أرسل كلبا وجد معه كلاب، قد يكون يعني مثلا الذي مسكه كلب آخر فمنع من ذلك، وهذا مثله يعني أنه وقع في ماء فيكون إما بسببها يعني الموت حصل قبل أن يقع في الماء، أو أنه وقع حيا في الماء ولكنه مات بسبب الماء فيكون محرما ولا يسوق. فالرسول أرشد إلى أنه إذا كان وقع في الماء فإنه لا يحل، لأن الأمر دائر بين هذا وهذا، وما دام أن لم يتحقق بأن الهلاك بسبب السهم فإنه يترك ولا يؤكل، لأنه قد يكون الهلاك بالطريقة الأخرى التي يكون بها ميتة وهي كونه غرق ومات. قال أخبرنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن المبارك. عن ابن المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل. قال فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. عمرو بن يحيى الحارث وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أحمد بن أبي شعيب. عن أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري. البخاري وابو داود. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داود. وابو داود والترمذي والنسائي. عن موسى بن أعين. عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن معمر. عن معمر بن راشد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن سليمان. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عامر الشعبي. عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي في الذي يغيب عنه. في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. في الذي يرمي الصيد ويغيب عنه الصيد بمعنى أنه أصابه بسهمه ولكنه طار واختفى عنه أو أنه يعني أرنب يعني رماها واختفت عنه ثم يعني تبع أثرها وجدها بعد ذلك وفيها سهمه. قال عليه الصلاة والسلام إن وجدتها وفيها سهمك أو أثر سهمك ولم يكن أكل منها سبع فكل، لأنه إذا كان أكل منها سبع يمكن أن يكون السبع هو الذي قتلها، يكون السبع هو الذي قتلها. وإيش علي بن حاتم يقول قلت يا رسول الله إن أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل. نعم، يعني أن إذا ما وجدت سبع أكل منه يعني معناه يعني قد يكون يعني السبع نفسه هو الذي قتله، السبع نفسه هو الذي قتله، يعني فأكل السبع منه يعني لا يجوز للإنسان معه أن يأخذ الإنسان ذلك الصيد. أيوة. قال أخبرنا زياد بن أيوب. يعني ما إيش بعد، ما في شيء في آخره؟ انتهى. يقول أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن حاتم. عن علي بن حاتم وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره وعلمت أنه قتله فكل. ثم أورد النسائي يعني هذا الحديث، حديث من طريق أخرى، إذا رميت بسهمك وغاب عنك وجدت سمك فيه ولم تجد أثرا غيره فكل. يعني إذا ما وجدت يعني أن قتله بسبب آخر غير سببك وغير سهمك, يعني يكون في أثر يعني أكل سبع, أو يعني وجدت يعني فيه سهما لغيرك, يعني فكل وإلا فلا تأكل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإسماعيل بن مسعود ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. خالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة, قال إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى ومثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة. عبد الملك بن ميسرة الهلالي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم. قد مر ذكرهما. قال الحديث الأول جاء السبب الآخر الماء, الحديث الثاني جاء السبب الآخر السبع. أي سبب ما يقتصر على هذا الماء والسبع؟ كيف؟ لأنه يصيب الطائر ثم سقط مثلا في النار. إيه؟ له نفس الحكم الماء والسبع لا يوقف حكم الماء والسبع؟ يعني يكون وقع في النار؟ إيه نعم. كون وقع في النار مثلا النار او شيء, طبعا اذا حصل الموت باي سبب اخر, اذا حصل الموت بسبب باي سبب اخر غير السبب الذي حصل, فهو الاصل هو انه يؤخذ بذلك السبب, يؤخذ بذلك السبب الذي هو الاخر, لانه يعني سواء يعني كلب اخر يعني كلب اكل منه او سبع اكل منه او او او غرق في ماء او يعني وقع في أي شيء نار أو غيرها. نعم نعم نعم والسهم فيه, ولكن يعني يمكن أنه يكون مات بسبب الماء وليس بسبب السهم, لأنه يعني قد يكون وصل إلى الماء وهو ميت فعند ذلك يحل لو علم ذلك, ولكنه لو وقع وهو حي ثم يعني مات بسبب الماء يعني صار موته بسبب آخر. قال رحمه الله تعالى الصيد إذا أنتن. قال أخبرنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معا قال أنبأنا معاوية وهو ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله إلا أن ينتن. ثم أورد النسائي هذه ترجمة الصيد إذا أنتن, يعني إذا حصل فيه نتن وهي رائحة كريهة بسبب المكث وطول المدة التي حصلت على يعني قتله وعلى الوصول إليه بحيث تكون طالت, قال إذا وجده ويعني لم ينتن أكل. قال إيش لفظ؟ في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله إلا أن ينتن. نعم فيأكله إلا أن ينتن, يعني إذا كان قد أنتن فإنه لا يأكله لأنه يكون خبيثا ويكون تغيرت حاله, لأنه ما أنتن إلا لفساده يعني حصول الضرر فيه, فهو إذا لم ينتن يأكل. وإذا كان قد أنتن وجيف وانبعثت الرائحة الكريهة منه ويعني صار فيه يعني الأشياء من الدود والأشياء التي تكون فيه بعد المكث وبعد الطول فإنه لا يأكله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن خالد الخلال. أحمد بن خالد الخلال وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن معن. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية هو ابن صالح. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة نعم. ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج حديث البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وعن أبيه وهو كذلك ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ثعلبة. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ذكر بعد ثلاث بمعنى لو وجد بعد ثلاث غير منتهى. والله هو حتى لو وجد بعد ثلاث وهو لم ينتن يستعمله. أقول ما دام أنه لم ينتن يستعمله. تخصيص ثلاث أيام شديد. ها؟ بعد ثلاث تخصيص ثلاث. وش لفظ الحديث؟ يقول في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله إلا أن ينتن. يعني بعد ثلاث يعني أنه في الغالب يعني بعد ثلاث يصير فيه الفساد وفيه خلاف المدة اليسيرة يعني ما يصير فيها شيء. فذكر بعد ثلاث يعني المدة طالت. فالمدة إذا طالت يعني تتعلق بالإنتان وعدم. فإن وجد الإنتان وجد النتن فإنه يترك حتى ولو بعد يوم. نعم يعني نتن بعد يوم واحد مثلا حتى بعد يوم لأنه لو حصل النتن لأن مثلا علقت لكن ذكرت الثلاث لأن الغالب أن النتن ما يحصل إلا بعد مدة يعني اليوم الأول ما يحصل فيه نتن يعني في الغالب واليوم الثاني كذلك وإنما الشيء بعدما يمكث مدة يعني ينتن. نعم وفي فرق بين وقت الحر ووقت البرد قد يعني وقت الحر يعني يسرع إليه الإنتان وقت البرد يعني يبطئ عليه الإنتان. والحديث هذا ما الحكم الآن في الأكل من هذا تحريم ما إيش الحكم من أكل هذا الصيد الذي أنتن؟ لا يؤكل حرام. إيه لا يؤكل. نعم عجيب. إذن كيف يقول الشارح أنه محمول على التنزيه؟ ما أعلم وجهه وقوله أن الرسول أكل يعني ما أعلم يعني شيء يعني يعني إيش الذي أكله الرسول أكل يعني بعدما أنتن لأنها أشار إلى هذا أيضا. قد سبق الستنة. ها؟ هو أشار على أنه سبق الستنة هذا أي استثناء. هو يقول إلا أن ينتن من أنتن إذا صار ذا نتن وقد سبق أن الاستثناء محمول على التنزيه دون التحريم. الأخ يقول أين سبق هذا الكلام؟ ما أدري والله يعني هو الحديث سبق أن مرة ما أقوله مرة عندنا ما أنا أخبر أنه مرة ها؟ إلا إذا كان عند صلى ذي أي نعم نعم نعم صلى نعم أي. يقول وهذا على سبيل الاستحباب وإلا فالنتن لا يحرم وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم أكل ما تغير ريحه بس يعني ما نعلم ثبوته لكنه يعني إذا كان يمكن أن يحمل على أنه توه يعني بادي يعني الإنتان يعني كما هو معلومة تفاوت إذا كان في مبادئ غير ما إذا كان أنها يعني حصل فيه رائحة الخبيثة التي ما تعدي الناس يستطيعون القرب منه فضلا عن أن يأكلوه. ويحصل منه ضرر. لا ويحصل منه التحريم ويحصل منه ضرر أيضا المنتن يكون في ضرر. قال أخبر أنا أقول إذا ثبت هذا الذي يقول يعني يمكن في مبادئ إنتان يعني في أوائله يعني ما تغيرت الرائحة يعني وصار يعني تمزق من شدة التهري والإنتان وانتفخ ويعني تهرى أقول مثل هذا يعني غالبا يكون فيه خبث وفيه مضرة على الإنسان. أيوة بقي باب بقي حديث طيب والله تعالى جزاك الله خير.